إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال حديثنا عباد الله عن أسماء الله الحسنى، ولنا في هذه الجمعة وقفات على اسم الله جل وعلا العليم. فالعليم اسم من أسماء الله الحسنى، وهذا الاسم قد تكرر كثيراً في القرآن الكريم، حتى ذكر بعض أهل العلم بأن هذا الاسم ورد في أكثر من 150 موضعاً في القرآن الكريم، وأكثر ما يقترن اسم الله العليم باسمه السميع، كما في أول سورة الحجرات يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وكثيرا ما يقترن اسم الله العليم باسمه الحكيم، كما في سورة البقرة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهكذا يقترن اسم الله العليم بأسماء أخرى، كاسمه القدير، وكاسمه الخبير، وكاسمه العزيز، وكاسمه الخلاق، وكاسمه الفتاح، وهكذا. واسم الله العليم كما تعلمون جميعا إخواني الكرام يدل على اتصاف الله جل وعلا بصفة العلم، وصفة العلم من أعظم صفات الله جل وعلا، ولذلك لا تكاد تخلو صفحة من صفحات القرآن الكريم من ذكر هذه الصفة، أعني صفة العلم. وقد تنوعت دلالات القرآن الكريم في بيان صفة العلم لله جل وعلا، فجاءت آيات قرآنية عدة تدل على سعة علم الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وقال الله تبارك وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. وقال الله تبارك وتعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فعلم الله جل وعلا وسع كل شيء، كما وسعت رحمته سبحانه وتعالى كل شيء. وأحيانا تأتي آيات قرآنية تدل على أن الله جل وعلا بكل شيء عليم، وأن علم الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء، كما في قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال الله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وتأتي آيات قرآنية أخرى تدل على أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم سبحانه وتعالى ما في الصدور وما في النفوس. قال الله تبارك وتعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الله، يعلم خائنة الأعين. وخائنة الأعين كما قال أهل التفسير هو نظر الإنسان الذي يخفيه. قد تكون في جماعة وتنظر إلى جهة ما خفية، هذه هي خائنة الأعين، وهذه الخائنة يعلمها الله جل وعلا، وإن خفيت على الخلق فالله تعالى يعلمها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما في نفسك وما في صدرك، في أعماق نفسك وصدرك تخفيه عن الناس وعن الخلق، فإن الله جل وعلا يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الله تبارك وتعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال الله تبارك وتعالى: والله عليم بذات الصدور. وأحيانا تأتي آيات قرآنية أخرى تدل على أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قال الله تبارك وتعالى: والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وقال الله جل وعلا: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وأحيانا تأتي آية أخرى تدل على علم الله جل وعلا بمفاتيح الغيب، لأن علم الله جل وعلا إخواني الكرام منه ما أطلع الله جل وعلا عليه بعض عباده وخلقه، وخاصة الملائكة والأنبياء والرسل، ولكن هناك علم اختص الله تبارك وتعالى به لا يعلمه إلا هو، ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذه المفاتح بينها الله تعالى في سورة لقمان، حيث قال الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولهذا قال في آية الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. يعلم ما في البر يعني ما في اليابسة، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، تأملوا تأملوا يا عباد الله إلى سعة علم الله جل وعلا. هذه الدنيا كم فيها من شجرة، كم فيها من نبتة، وهذه الأشجار وهذه النباتات كم فيها من أوراق، ومع ذلك ما تسقط من ورقة إلا ويعلم الله جل وعلا ذلك. يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. إذن فكل هذه الدلالات إخواني الكرام من القرآن الكريم تدل على سعة علم الله جل وعلا وإحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. فالله تعالى يعلم السرائر ويعلم ما في الضمائر، وهو علام الغيوب جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ما الذي يثمر عند العبد من معرفته لهذا الاسم من أسماء الله الحسنى وهو اسمه العليم؟ اعلموا يا عباد الله بأن معرفة العبد بهذا الاسم يجب أن يثمر عنده الإقبال على طاعة الله جل وعلا وعلى ترك معصيته، لأنك تعلم يا عبد الله بأن الله جل وعلا وسع علمه كل شيء، وعلم الله قد أحاط بكل شيء، فما تتحرك حركة ولا تكون في سكون إلا وذلك في علم الله جل وعلا، لا تخفى على الله خافية. فالعبد متى استحضر هذا المعنى فإن ذلك يحمله على أن يجتهد في فعل الطاعة وترك المعصية. ولذلك نجد في القرآن الكريم آيات يقترن فيها اسمه العليم بأفعال الخير والبر والتقوى، كما في قول الله تبارك وتعالى: والله عليم بالمتقين، وما تنفقوا من خير فهو يعلمه، كما نجد آيات أخرى يقترن فيها هذا الاسم العليم بأفعال الشر والباطل، كقول الله تبارك وتعالى: والله عليم بالظالمين، والله عليم بالمفسدين، وهكذا. ولذلك فعلى المسلم أن يقبل على الخير، وإذا فعل الخير فليعلم بأن الله جل وعلا مطلع على ذلك وسيثيبه على ذلك ويجزيه على ذلك بخير وأفضل الجزاء. وليعلم العبد بأنه متى فعل الشر ووقع في الباطل فإن الله عليم بالظالمين وعليم بالمفسدين، وأن الله جل وعلا سيحاسبه على ذلك. ولذلك يقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، يقول رحمة الله عليه: أجمع العلماء على أن أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض هو واعظ المراقبة والعلم، أن تعلم بأن الله يراقبك وهو عليم بأحوالك وأمورك، هذا أعظم واعظ وأكبر زاجر للإنسان. تصوروا يا عبد الله لو قيل لواحد منا إن جهة ما تراقبك، إذا تكلمت في الهاتف فهي تراقبك، وإذا خرجت وفعلت فهي تراقبك، كيف ستكون تصرفات هذا الإنسان؟ لا شك أنه سيجتهد بكل ما يستطيع على أن يتقي ما يمكن أن يوقعه في خطر ما ونحو ذلك. ولذلك لو قيل للناس مثلا إن ملك وحاكم هذه الأرض عنده وسائل ومؤهلات تمكنه من أن يطلع على كل شيء منكم، سواء كان ذلك في السر أو في العلن، لا شك أن الإنسان جبل على أن يخاف من مثل هذه الأشياء، فيحرص أشد الحرص على أن لا يعصي ذلك الملك وذلك السلطان. فكيف يا عباد الله بخالق الأرض والسماوات؟ كيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ كيف بجبار الجبارين سبحانه وتعالى، وهو الذي يخاطبنا في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا، يقول لنا بأنه بكل شيء عليم، والله بما تعملون خبير، يعلم ما تسرون وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، آيات كثيرة جدا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون به. كيف لا يخشى ولا يخاف مثل من هذه ساعة صفته جل وعلا. ولذلك كما قال الشنقيطي رحمه الله: أجمع العلماء على أن معرفتك بعلم الله وبمراقبة الله جل وعلا لك أعظم واعظ وأكبر زاجر للإنسان. فلذلك على المسلم أن يراقب الله جل وعلا، وخاصة في السر في الخلاء، كما قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي ركيب. إياك أن تظن بأن الله جل وعلا يغفل عنك ولا يعلم حالك ولا يسمع صوتك ولا يراك. ولهذا ذكر ابن رجب رحمة الله عليه بأنه يحكى ويذكر أن رجلا أراد أن يكره امرأة على نفسه، يفعل بها الفاحشة والعياذ بالله، فأغلق كل الأبواب حتى لا يراه أحد. فقالت له تلك المرأة: بقي باب لم تغلقه. قال: ما هو؟ قال: الباب الذي بيننا وبين الله. فتركها وذهب. إذا فالحاصل كما قلت يعني هذه العبرة هي من أعظم ما يجب على المسلم أن يعتبر به من معرفته لاسم الله العلي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. في آخر هذه الخطبة هناك شخص يطلب منكم الدعاء لبناته بالهداية، نسأل الله جل وعلا هدايتهن كما نسأله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.